أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف so Allah. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وإن ما عالم الغيب والشهادة. Thank you. What's up? قد أفلح من